يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بداية باب المناسك وكتاب المناسك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط لوجوب الحج كم شرط؟ خمسة شروط. طيب، ما هي؟ إسلام وحرية المكلف اللي هو العقل والبلوغ، شرط خامس القدرة. سنت. طيب، قسمنا هذه الشروط، قلنا هي ثلاثة أقسام. هناك شروط وجوب وإجزاء وصحة، وهما إسلام والعقل. سنت. طيب، هناك شروط وجوب وإجزاء دون الصحة، وهما البلوغ والحرية. سنت. طيب، الشرط الخامس اللي هو القدرة يعتبر شرط وجوب فقط. حسنت. طيب، المحرم للمرأة من يعتبر ايش؟ شرط وجوب او شرط بلزوم الاداء؟ شرط وجوب. حسنت. طيب، لو أن امرأة توفر لها محرم في بعض السنوات وبالغة يعني متيسر لها الحج، لكنها ما حجت، ثم بعد سنين أرادت أن تحج لكن ما توفر محرم، وأيست من المحرم، مثلا ليس لها زوج، ما لها أبناء، ما لها أقارب يعني قريبين منها، ذكور، كل القريب منها إناث، فما الذي تفعل؟ عندها مال لا يسقط عنها وتفرغ مالها لتفريطها في فترة وجود المحرم. أحسنت. أنا نقول يجب عليها أن تنيب من يحج عنها لتفريطها في تأخير الحج حين وجب عليه. طيب، امرأة ما تسمح، حين بلغت أو من حين تيسر لها الحج وهي لم تجد محرما، أو غرض أنها ما وجدت محرما حتى توفيت، أو أنها خلص أيست من المحرم عندها مال الآن، فهل يجب عليها الإنابة أو لا؟ لا يجب عليها. لماذا؟ عدم توفر شرط الوجوب وهو المحرم. أحسنت. طيب، شخص جاء يعني مثلا أراد أن يحج، مثلا عمره 20، أراد أن يحج لكنه مريض ومرضه يرجى برؤه، فهل نقول له وكل من يحج عنك؟ ما إنك تيسر لك الحج لكنك مريض؟ طيب، لا بد أن يكون المرض لا يرجى برؤه. طيب، المرض الذي يرجى برؤه ما الذي يفعل؟ هذا الشخص ما الذي يفعل؟ ينتظر لحين البور. أحسنت. طيب، ما ميقات أهل مكة للعمرة؟ شخص من أهل مكة أراد أن يعتمر، من أين يحرم؟ ها؟ من الحلم. أحسنت. طيب، والدليل؟ إيه يعني وش الدليل إنه ما يحلها؟ يعني لو قال قائل أن في حديث ابن عمر بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها يهلون منها، فيقول طيب المكة يهلون منها وهذا يشمل الحل والحرم، لماذا قصرت على الحرم على الحلم؟ ماذا؟ ها؟ أبغى أتأكد من الصوت. طيب أقول لو قال أنتم قلتوا أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان دون ذلك لما ذكر الموقيت ف من حيث أنشأ حتى أهل مكة فمنها، يعني صلى الله عليه وسلم قال مكة يهلون منها، ف ومكة فيها الحرم والحل، لماذا أنتم قصرتم الإحرام لأهل مكة بالعمرة من الحل ولم تقل من يحرم من الحرم؟ الجواب طيب لماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم قال ميقات أهل مكة من ميقات أهل المدينة من كذا وكذا، هذا شامل الحج ما له، ثم قال في النهاية ومن كان من دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حاجة الوداع وأمرها بإدخال الحج على العمرة أذن لها أن تعتمر بعد إتمام الحج، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ومن المعلوم أن إحرامها بالعمرة من الحرم أسهل لها، فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم التنعيم دلها على أن هذا هو الواجب وأنه لا يجوز لها أن تحرم من الحرم، فلو كان واجبا فلو كان جائزا تحرم الحرم لا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخير بين أمرين لاختار أيسرهما، فهذا هو دليل جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى على أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل، وأهل مكة يشمل أهلها المقيمين بها ومن ورد عليه، يعني قد يقول قال عائشة ليست من مكة من المدينة في ذاك الوقت، نقول لكنها لما جاءت إلى الحج وأرادت أن تأخذ عمرة فإنها تكون تأخذ حكم أهل مكة المقيم بمكة. نعم نبدأ درس جديد الإحرام، يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك سنة لمريده، غسل أو تيمم لعدمه، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ولداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإحرام وهو مبدأ الدخول إلى نسك العمرة أو الحج، لذلك المؤلف رحمه الله متسلسل في يعني موضوعات متسلسلة. هنا ذكر أول شيء ذكر مقدمات في الحج والعمرة، ثم ذكر المواقيت التي يحرم منها، ثم ذكر الإحرام وما يتعلق به، ثم قبل أن يدخل لصفة الحج والعمرة ذكر قبلها الممنوعات التي يمتنع المحرم بسببها، نعم التي يمتنع المحرم عنها بسبب الإحرام، ذكرها قبل البدء في صفة الحج والعمرة ليعرف المعتمر والحاج ما الذي يمتنع عنه بسبب الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك يعني نية الدخول فيه، نية الدخول في الحج أو العمرة، فهو ليس نية يعتمر، وليس أيضا مجرد لبس الإحرام يعتبر دخلة النسك. لا، عندنا ثلاثة أشياء: عندنا نية أن يعتمر أو يحج، فنقول هذا السلام عليكم، نقول هذا ليس هو الإحرام. يعني شخص مثلا ذهب من الدمام إلى مكة، فهو ذاهب من الدمام بنية العمرة أو الحج، فنقول ليس من خروجه من الدمام تعتبر محرما، فالإحرام ليس نية أن يعتمر قوله. فإذا قال فقهاء الإحرام ليس نية أن يعتمر، يعني ليس من حين نوى أن يذهب للعمرة يعتبر محرما، لا، وليس مجرد لبسه للباس الإحرام يعتبر محرما، ليس مجرد لبسه للباس الإحرام يعتبر محرما، إنما الإحرام نية الدخول، يعني لا بد أن ينوي أنه سيدخل في النسك. لكن مثلا اللي يذهبون بالطائرة، بعضهم يقول حتى ما يعني في الطائرة أذهب وأغير ملابسي، بأغير في المطار قبل أن أركب الطائرة، فيلبس لباس الإحرام وهو في المطار، لكنه لا يلبي، لا ينوي الدخول. نقول هنا أنت ما أحرمت، لك أن تغطي رأسك، لك أن تتطيب، ما في إشكال. لكن متى؟ إذا نويت أن تدخل في النسك، لبيت في العمرة ونويت أن تدخل في النسك، هنا تكون أحرمت. فعندنا ثلاثة أشياء: إذا نية الحج أو العمرة ليست إحرام، مجرد لبس الإحرام هذا ليس إحرام، الإحرام هو نية أن تدخل في النسك. فإذا لبست الإحرام وقلت لبيك عمرة، هنا نويت أن تدخل في النسك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن للمحرم. قال: سن لمريده غسل. يسن إذن لمن يريد النسك أن يغتسل، أن يغتسل للإحرام، أن يغتسل للإحرام، والاغتسال للإحرام هو أحد الأغسال المشروعة في النسك. الأغسال المشروعة في النسك ثلاثة: غسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل يوم عرفة. الغسل يوم عرفة. طبعا الغسل يوم عرفة هذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، ورد عن بعض الصحابة. والغسل للإحرام جاء في حديث سيدنا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم وضعت مولودها في ذي الحليفة. مولودها من؟ طبعا أسماء بنت عميس زوجة من؟ أبي بكر الصديق. طيب مولودها الذي ولد في حجة الوداع؟ محمد. محمد. فوضعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، تغتسل وتهل، تغتسل للإحرام وتلبي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض، لما خشيت فوات العمرة، فوات دخول الحج، وأنها لم تعتمر، لم تتم عمرتها لأنها قدمت متمتعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج والعمرة وأن تغتسل للإهلال بالحج. فإذا الاغتسال للإهلال بالحج ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أمره به للحائض والنفساء. طيب، قال: أو تيمم لعدم. يعني يسن أيضا لمن فقد الماء أو تعذر عليه استعماله أن يتيمم، يعني فقد معدوم ماء وأراد أن يهل بالعمرة أو الحج، نقول يتيمم، عنده ماء يتيمم. أو مريض يضره استعمال ماء، قالوا يتيمم، قالوا لأن التراب بدل الماء، أن التراب بدل الماء. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يشرع التيمم، لا يشرع التيمم لعدم وجود الماء حال الإحرام. لماذا؟ ها؟ ما في حدث، يعني تقول التيمم عن حدث. طيب هذا ذهب إليه بعض أهل العلم رحمه الله، لكن هناك تعليل آخر، وهو أن الاغتسال للإحرام إنما هو للتنظف، إنما هو للتنظف، والتراب لا ينظف، التراب لا ينظف، التراب يطهر، صح يطهر من الحدث لكنه لا ينظف. فلذلك قال بعض العلماء لا يشرع تيمم للإحرام عند عدم الماء، وهذا قول في المذهب، وهو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والشارح ابن أبي عمر، وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أوسع من هذا، ذهب إلى أن التيمم طهارة ضرورة، وهنا لا ضرورة في استعماله، فلا يتيمم عنه، يعني شيخ الإسلام يرى أنه لا يشرع استعمال التيمم إلا في الطهارة الواجبة، في التطهر الواجب. أما التطهر المستحب، يعني شخص أراد مثلا على وضوء، على يعني أنا طهارة، يعني ما عنده ماء، تيمم لصلاة الظهر، جاء صلاة العصر وعلى طهارته، شيخ الإسلام يرى أنه لا يشرع له تجديد التيمم، لا يشرع له تجديد التيمم، يقول لأن التيمم طهر ضرورة. طبعا هذا يناقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لطهارة مستحبة، تيمم لطهارة مستحبة، من يذكر فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فيه لطهارة مستحبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه شخص وهو يقضي حاجته فسلم عليه، لم يرد النبي صلى الله عليه السلام وهو يرضى، فلما قضى حاجته تيمم ورد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تيمم لطهرة مستحب، تيمم لطهرة مستحب. طيب لكن أقول يعني هنا التعليل الأقوى أن نقول إن الغسل للإحرام عن لأجل التنظف، والتيمم لا يزيد تنظفا. طيب قال وتنظف، تنظف يقصد يعني استعمال سنن الفطرة، استعمال سنن الفطرة من إزالة مثلا حلق الشارب، قص الشارب أو قص الأظافر ونحو يدف الإبط ونحوه. فهذه قالوا يستعمل، يستن يعني قبل الإحرام لئلا يحتاج إلى أخذ حال الإحرام. قال وتطيب، وتطيب يعني قبل الإحرام يستن أن يتطيب في بدنه، في بدنه لفعله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وتجرد عن مخيط، وتجرد عن مخيط يعني يسن أن يتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام. يعني قد يقول قال كيف، يعني كيف يقول مؤلف يسن تجرد المخيط مع أنه إذا أحرم فلا يجوز له لبس المخيط. التجرد المخيط قد يقول قال لماذا يقول مؤلفنا السنة وهو واجب؟ نقول قصد تجرد المخيط يعني قبل نية الإحرام، فإذا نوى الإحرام وهو لبس المخيط يلزمه نزعه فورا، لكن هنا يسن تجرد المخيط قبل النية، يعني يصير مستعد للإحرام قبل أن ينوي. قال في إزار وردان أبيضين لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وجاء في حديث آخر خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم البياض. قال وإحرام عقب ركعتين، يعني يسن أن يحرم عقب ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة، عقب صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، أحرم لحجة الوداع عقب صلاة الظهر. فإذا وافق وقت صلاة الفريضة فنقول صل الفريضة ثم أن استعد الإحرام، البس لباس الإحرام قبل الصلاة ثم صل الفريضة وأنت في لباس الإحرام ثم لبي بالإحرام بعد الصلاة، فهنا تكون وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قدمت في غير وقت صلاة الفريضة، يعني مثلا قدمت أنت مصلي الظهر ثم قدمت للميقات، صليت الظهر وانتهيت ثم قدمت للميقات واغتسلت للإحرام، فهل يشرع أن تصلي ركعتين لأجل الإحرام أو لا؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه يشرع للإحرام صلاة تخصه، يشرع للإحرام صلاة تخصه، يعني إذا لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين للإحرام، يصلي ركعتين للإحرام. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، ونقل النووي رحمه الله في المجموع الإجماع على استحبابه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإذا كان وقت صلاة فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، أما إذا لم يكن وقت صلاة فريضة يقول يحرم بدون صلاة، يحرم بدون صلاة. قال ونيته شرط، يعني أنه يشترط أن ينوي الإحرام، ينوي أن تدخل في النسك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، فإن حبسني حابس ما حل لي حيث حبستني. يعني ذاك المؤلف أنه يستحب النطق بالنية هنا والدعاء بالتيسير، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والحقيقة أنه لا يوجد دليل واضح على شرعية النطق بالنية يعني في هذا الموضع، فلذلك القول الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يشرع النطق بالنية، بل يشرع النطق بالتلبية لبيك عمرة. بس لا يقول إني أريد نسك كذا، نقول لا، المشروع هو النطق بالتلبية، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة حجا على حسب النسك الذي يريده. أما قوله فإن حبسني حابس محلي حبستني، فهذا يسمى الاشتراط، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يستحب الاشتراط، يعني لكل من دخل النسك يستحب أن يشترط، ويستدلون على ذلك بحديث ضباعة، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمي قباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فهي بنت عمه الزبير. فقباعة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وهي شاكية يعني مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، أن محلي حيث تحبسني. فلذلك أخذ من الفقهاء رحمه الله تعالى استحباب الاشتراط، استحباب الاشتراط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وكبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهل نقول يستحب الاشتراط لكل أحد، أو نقول يستحب الاشتراط لكل من خاف عذرا كحال ضباعة؟ نعم، المؤلف رحمه الله وهو المذهب أنه يستحب الاشتراط لكل أحد لعموم حديث ضباعة، قال يعني ما ثبت في حقه يثبت في حق غيرها لعدم خصوصها. لكن بالجمع بين الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، ذهب بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إلى أن الاشتراط مستحب في حق من خاف العذر، أما من لم يخف العذر فإنه لا يشترط في حقه، لا يستحب في حقه الاشتراط. وفي هذا جمع بين الأحاديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، قد يقول قائل الحوادث في عهدنا كثرت، فأن يقول باشترط، يمكن يجيني مرض، يمكن تجيني ضربة شمس إلى آخره. فنقول لا، يعني إذا كنت يعني في حالة صحة، شخص كبير يعني نشيط، نقول لا يستحب في عقل الاشتراط. والحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يخف منها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليكم حديث الذي وقصصنا قاتله في عرفة. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف من حوادث، ومع ذلك لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط للناس، وإنما أرشد إليه من خاف العذر. وفائدة الاشتراط الحل مجانا، يعني أن من اشترط ثم أتاه حابس يحبس المتهم من نسك، فنقول تتحلل ولا شيء عليك، لا فدية ولا قضاء، إلا إذا كان هذا هو حج الفريضة أو عمرة الفريضة، فهنا نقول يلزمك أن تأتي بحج أو عمرة الفريضة. لكن لو كان هذا حج نافلة أو عمرة نافلة، فنقول هنا لا يلزمك أن تقضيه. نعم شيخ، ركعتي الإحرام هل هي مدرات الأسباب؟ هذا رأي الجمهور. سبقا تقدم لنا في صلاة أوقات النهي أن جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى يرون أن ذوات الأسباب لا تصلى وقت النهي. الذي خالف في ذلك الشافعية فقط، الشافعية يرون أنها من ذوات الأسباب، لكن مثلا حنابلة لا يرون أنها من ذوات الأسباب. لكن حنابلة يرون أن من قدم مثلا العصر بعد صلاة العصر أحرم، لا يصلي ركعتين لها، يصبر عاد إلى المغرب كيف، بس أنه العصر خلاص يحرم بدون ركعتين. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق دمه. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أفضل الأنساك التمتع، وأنساك الحج كما نهف عليكم ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. وترتيبها على المذهب هكذا: التمتع أفضل، يليه الإفراد، يليه القران. التمتع بين المؤلف رحمه الله تعالى المقصود به أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج تقدمت لنا وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، إن تحرمها أتبع مكانها طواف وسعي وحلق وتقصير، ثم يحرم بالحج في عامه. هذا هو التمتع يعني يجمع بين عمرة تامة وحج تام. الإفراد يحرم بالحج فقط، القران يحرم بهما بالحج والعمرة معا معا، أو يحرم بالعمرة ثم يعني يحرم بالعمرة لأنه متمتع ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها في طواف العمرة. أما إذا شرع في طواف العمرة فإنه لا يدخل عليها الحج. طيب هاتان صفتان للقران. طيب ما الأفضل؟ أقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الأفضل التمتع. ما الدليل على أفضلية التمتع؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وقدموا بحج أن يقلبوا إحرام أن يقلبوا حجهم إلى عمرة، عمرة التمتع، وأرشدهم وحثهم وصب عليهم يعني أمرهم بذلك أمرا باتا، أمرهم بذلك أمرا باتا. ثم وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى قال لولا أني سقت الهدي لا جعلتها عمرة، فتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإفراد قال ثم الإفراد لماذا؟ قال لأنه نسك مستقل، نسك مستقل. ثم القران يتأخر عن الإفراد لأن فيه نسكين لكنهما ليس على استقلال متداخلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل حج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حجه اختلافا كبيرا، منهم من قال متمتع منهم من قال مفرد منهم من قارن، وقد وردت الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما على الأوجه الثلاثة. فورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، وكلها في الصحيحين أو أحدهما، فكلها أحاديث صحيحة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى سلكوا فيها مسلك الجمع، ما نقول ضعيفة خلاص، يسلك فيها مسلك الجمع. فقالوا إن طبعا رجحوا أحاديث القران أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. أما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا قالوا المراد به تمتع، المراد به القران، تمتع المراد به القران. لماذا سمي القران تمتعا؟ قالوا لأنه تمتع بترك أحد السفرين، يعني أصلا يسافر سفرا للحج ويسافر سفرا للعمرة، فهو في سفره هذا سافر فيه للحج والعمرة فسمي تمتعا لأنه تمتع بترك أحد السفرين. أما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قالوا هذا كان في أول نسكه، كان مفردا ثم أدخل عليه العمرة، ثم أدخل عليه العمرة. أو أن بعض أصحابه يعني نسك الكرام والإفراد متماثل في الأفعال ما عدا النية، هذا ينوي بحج العمرة وهذا ينوي بحج، وما عدا وجوب الهدي، فالهدي يلزم القارن ولا يلزم المفرد. فبعض الصحابة رأى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كأفعال المفرد فتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فإما أن نقول هذا وإما أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول حجه كان مفردا ثم أدخل العمرة على الحج بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فيعني كأنه أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. طيب أفضل أنساك التمتع صفة يحرم بعرفة في الحج ويفونها ثم يحرم بالحج في عامه. قال وعلى الأفقي، الأفقي سواء كان متمتعا أو قارنا دم. الأفقي يعني من ليس من أهل مكة، من ليس من أهل مكة وألحق الأصحاب بأهل مكة من كان دونه بينه وبين مكة دون مسافة قصر، من كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر، مسافة القصر قرابة 80 أو 81 كيلا تقريبا. والدليل على أنه ليس على أهل مكة دم قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب قال المؤلف رحمه الله وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. يعني أنه لو كانت، طبعا هنا حاضت المرأة، هنا ذكر مثال، ذكر المؤلف مثال، وإلا فالحكم ليس خاصا بالمرأة. يقصد المؤلف أن من كان متمتعا أحرم بالعمرة فخشي فوات الحج، وخشية فوات الحج بطلوع الفجر يوم عرفة، بطلوع الفجر يوم النحر، طلوع الفجر يوم النحر. فإذا خشي المتمتع جاء يوم عرفة وخشي أنه لو ذهب إلى مكة وأخذ نسكا كاملا، يعني طاف ثم سعى ثم حلق أو قصر، أنه يخشى أنه لو أتى بهذه ثم ذهب إلى عرفة لا يدركها قبل فجر يوم النحر، فهنا نقول خلاص أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة وتصير قارنا، سواء كان هذا امرأة فحاضت فخشيت أنها لا تطهر قبل فجر يوم النحر فهنا نقول أدخل الحج على العمرة، أو كان رجلا لكن أتاه عذر، أتاه عذر، يعني مثلا قدم إلى مكة فمرض، أنا قدم يوم السابع فمرض، قال يوم السابع مريض، يوم الثاني مريض، يوم التاسع مريض، خشي أنه يجي فجر يوم النحر وهو لم يأخذ عمرته، فنقول خلاص أدخل الحج على العمرة وتصير قارنا. طيب وهذا دليل فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أن تدخل الحج على العمرة لما حاضت وأتى يوم عرفة وهي لم تطهر. قال وإذا استوى على راحلته، هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى متى يبدأ يلبي، متى يبدأ يلبي. قال إذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يلبي إذا استوى على راحلته، وهذه المسألة مما خالف فيه صاحب المتن المذهب، فالمذهب أنه يلبي إذا، أيوة، إذا أحرم، إذا أحرم يعني إذا صلى ركعتي الإحرام ثم أحرم لبيك عمرة يبدأ يلبي، يبدأ يلبي. المؤلف يقول أنه من حين يستوي على راحلته، وكل ذلك نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مما اختلف به الأحوال، يعني بعض الصحابة نقل كذا، بعض الصحابة نقل كذا، بعض الصحابة نقل أنه لما علا على البيداء لبى. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أنه لبى بعد الإحرام، لكن سمع أناس منه ذلك فظنوا أنه، فنقل أنه لبى بعد الإحرام، وسمع أناس أنه لبى لما ركب راحلته، وسمع أناس أنه لبى لما على البيداء، فلذلك نقل كل ما سمع، نقل كل ما سمع. طيب قال لبيك اللهم لبيك، وهذه التلبية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع المسلم المحرم الإكثار منها، سيأتينا عد متى يقطعها. قال يصوت بها الرجل باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى أن الرجل يجوب بها، لحديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، يرفعوا صوتهم بالتلبية. وأما المرأة فإنها تخفيها بقدر ما تسمعها رفيقتها، يكره جهرها مخافة الفتنة، مخافة الفتنة. نعم. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاسق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح، ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام، لما انتهى من الكلام عن الإحرام تكلم عن محظوراته ليتعلم الحاج والمعتمر قبل أن يدخل في الإحرام ما الذي سيمتنع منه حال الإحرام. قال وهي تسعة، وحصرها بالتتبع والاستقراء، وإلا فلم يأتي آية أو حديث أن محظورات الإحرام تسعة، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى جمعوها وحصروها. قال حلق الشعر، حلق الشعر، وهذا دل عليه قوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وحلق الشعر من جميع البدن سواء كان من الرأس أو اللحية أو الشارب أو الشعر الأعضاء مثل اليدين على الرجلين على الصدر، هذه كله ينهى عن مسها. والذي في الآية ولا تحلق رؤوسكم، لكن قاس عليه الفقهاء رحمه الله تعالى شعر جميع البدن بجامع الترفه في إزالته. قال وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار، وهذا مجمع على أنه من محظورات الإحرام. واستدل بعضهم بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. ذكر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أن قضاء التفث يكون بعدة أشياء، ومنها تقليم الأظفار، منها تقليم الأظفار، فدل على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره حال الإحرام. قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، فعليه دم، يعني أن الشخص إذا حلق ثلاثة شعرات من رأسه أو من أي موضع من بدنه فعليه دم. والدم سيأتي نعد وش المقصود به في الباب الذي بعده. أو قلم ثلاثة يعني ثلاثة أظفار فأعلى، يعني حلق ثلاثة شعرات فأعلى أو قلم ثلاثة أظفار فأعلى، فعليه دم. سيأتينا أن المراد فدية الأذى وسيأتي. قالوا لأن الثلاثة هي أقل الجمع، أن الثلاثة هي أقل الجمع، فمن قطع ثلاث شعرات أو حلق أو قلم ثلاثة أظافر فإنه عليه دم، وما دونها يعني الشعرة والشعرتين والظفر والظفرين، قالوا في كل ظفر وفي كل شعرة مسكين، فلو قطع شعرة واحدة فعليه طعام مسكين، قطع شعرتين فعليه طعام مسكينين، قلم ظفرا واحدا عليه طعام مسكين، قلم ظفرين فعليه طعام مسكينين، قلم ثلاث أظفار فعليه دم، وهو شاة أو يطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى المحظور الثالث تغطية الرأس. قالوا من غطى رأسه بملاصق فدى. وهذا المحذور خاص بالذكر، تغطية الرأس، وكذا لبس المخيط المحذور الرابع، خاصان هذا المحذوران خاصان بالذكر. فالذكر ممنوع من تغطية رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته ناقته من المعرفة: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. وكذلك يقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم الثياب، قال: تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم. والعمامة فيها تغطية للرأس. قال المؤلف: بملاصق. فتغطية الرأس قد تكون بملاصق وقد تكون بغير ملاصق، تكون ملاصق وقد تكون بغير ملاصق. فإذا غطى رأسه بملاصق فإنه يفدي، مثل تغطية إمامة شماغ ونحن، وإنه يفدي يعني ارتكب محظور نهضة. قالوا: حتى لو كان الملاصق غير معتاد لبسه، مثل لو غطاه بكرطاس، غطاه بكرطاس فإنه يفدي. طيب إذا غطاه بغير ملاصق، بغير ملاصق، هذا يشمل أو يدخل تحته أشياء. إذا كان غير الملاصق يتحرك بحركته، مثل الشمسية مظلة، غماء السيارة، سقف السيارة، فهذا يتحرك بحركته، فهل يمنع المحرم من الاستغلال به أو لا؟ لا يمنع. طيب هذا المفتى به، والمذهب عندنا أنه يمنع، مذهب عند المتأخرين أنه يمنع من الاستغلال بسقف السيارة أو بالشمسية ونحن يمنع. قالوا: لأن هذا استغلال فيه ترفه. ويستدلون بأثر لابن عمر أنه رجل استظل بمحمل فقال: اضحي لمن أحرمت له، اضحي لمن أحرمت له، اضحي يعني أبرز، أبرز لمن أحرمت له. طبعا بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى حملوا أثر ابن عمر على الاستحباب، على الاستحباب، وقالوا إنه يعني الأولى أن لا يستظل، لكن إن استظل فلا بأس. وممن ذهب إلى ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. طيب إذن هذا النوع الثاني من أنواع التغطية. النوع الثالث: إذا كان هذا إذا كان هذا غير الملاصق لا يتحرك بحركته، مثل خيمة أو شجرة، هذا يتحرك بحركة، فهذا لا بأس بالاستغلال به. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، ضربت له قبة بنمرة. طيب النوع الرابع: إذا حمل على رأسه شيئا، على رأسه قدر مثلا، فهذا قالوا إنه لا بأس به لأنه لا يعد تغطية، لا يعد تغطية. فإذا هذه تقسيمات تغطية الرأس: إذا كان بملاصق فإنه يعد محظور محظورات الإحرام، سواء كان ملاصق معتاد كالطاقية أو غير ملاصق أو غير معتاد كالقرطاس. النوع الثاني: أن يكون بغير ملاصق ولا يتحرك بحركته ويتحرك بحركته مثل المظلة سقف السيارة. قلنا أن المذهب عندنا أنه يحرم ويلزم الفدية، لكن قول أكثر العلم وهو المفتى به الآن أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. النوع الثالث غير ملاصق ولا يتحرك، فهذا مثل الخيل فهذا لا بأس به. والنوع الرابع أن يحمل على رأسه شيئا مثل القدر ونحن، فهذا لا بأس به لأنه لا يعد تغطية. قال المؤلف رحمه الله تعالى المحظور الرابع: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. وهذا قلنا أنه خاص بالذكر، والمخيط هو ما خيط على قدر العضو، ما خيط على قدر العضو، وهذا من محظورات الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. طيب الخامس، المحظور الخامس الطيب، استعمال الطيب، استعمال الطيب سواء بالتطيب في بدنه أو ثوبه أو بشم الطيب أو باستعماله في الأكل والشرب ونحوه، فهذا كله محظور من محظورات الإحرام. فإذا طيب بدنه أو ثوبه فإنه يعتبر محظورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته من عرفة: ولا تحنطوه. وقال ليعلى بن أمية، أو قال للرجل في حديث يعلى بن أمية لما قال: ما أصنع في عمرتي؟ قال له من ضمن ما قال له: قال انزع عنك أثر الطيب، أو اغسل عنك أثر الطيب، اغسل عنك أثر الطيب. طيب، فالمحرم ممنوع من التطيب. قال: أو ادهن بمطيب، يعني حتى لو تدهن بمطيب فإنه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. أو شم طيبا بقصد الترفه، فالشم لابد أن يكون بقصد منه، فإذا لم يكن بقصد منه، يعني مثلا مر من عند شخص يتبخر، أو مر من عند محل عطورات فأصلا دخلت الرائحة إلى أنفه، فهنا ما قصد الترف فلا بأس به. أو شخص ثاني قصد الشم لكنه ليشتري، مر محل العطورات سيشتري وقاعد يشم لأجل يشتري، فهذا لا بأس به. لكن إذا شم ليترفه، لذلك قالوا إنه محظور من محظورات الإحرام، لأنه وسيلة وذريعة إلى أن يستعمل الطيب. الاستمتاع بالرائحة، ترفع المقصود الاستمتاع بالرائحة. والطيب هو ما يعد طيبا، وليس مجرد كون رائحته زكية يعتبر طيبا، لا. فالتفاح مثلا رائحته زكية، لكن لا يمنع أن يأكله المحرم لأنه لا يعد طيبا في العادة. فنقول الطيب ما يتخذ طيبا وما يعد الناس طيبا. طيب، حتى لو كان الطيب في المأكول فمثلا أو المشروب، فمثلا لا يجوز للمحرم تناول قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران يتخذ للطيب. لكن لو زال أثر الزعفران فصار ما في رائحة، ما في إلا لون، فهنا نقول لا بأس، ما في طعم ولا رائحة، ما في إلا لون، فهنا نقول لا بأس. لكن إذا كان في رائحة أو طعم فهنا نقول المحرم ممنوع منه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى المحظور السادس: قتل الصيد، قتل الصيد، ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد المقصود به ما اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف، أن يكون مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا. أن يكون متوحشا، البري يخرج به البحر، صيد البحر، فهذا لا بأس به لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهذه أتى بها بعد آية النهي عن قتل الصيد المحرم. طيب، المأكول يخرج به غير المأكول، ويدل على أن غير المأكول لا بأس بقتله قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، أكثر منها الفأرة والكلب والعقور إلى آخره. طيب، مأكولا بريا متوحشا لإخراج الأهلي أو المستأنس، فهذا لا بأس بذبحه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي وهو محرم، ذبح الهدي وهو محرم، هديه صلى الله عليه وسلم كان من البدن من الإبل، وذبح عن زوجاته بقرا يوم النحر عليه الصلاة والسلام، فدل وهي حيوانات أهلية، فدل على أن الأهلية لا بأس بقتله، لا بأس يعني بذبحه للمحرم. والممنوع منه قتل المتوحش. قالوا والعبرة بأصله، العبرة بأصله، فلو توحش الأهلي، لو توحش الأهلي صار الأهلي وحشيا، فنقول لا بأس بذبحه، لا بأس بذبحه، مثل البقر، بقر الوحش لا بأس بقتل المحرم. تقول إنها طيب متوحشة، نقول العبرة بأصلها، أصلها أنها بقر أهلي. طيب، الحمام متوحش، متوحش يعني لا يعيش بين الناس، إنما يبتعد عنهم، يطير عنهم، فنقول الحمام متوحش. فلو استأنس حمام فنقول لا يجوز قتله لأن العبرة بأصله. قال ولو تولد منه ومن غيره، يعني لو أن حيوانا وحشيا تولد، نعم، لو أن حيوانا تولد بين حيوان وحشي وحيوان أهلي، فالعبرة، العبرة بأصله، فالعبرة بأصله. لو تولد بين مأكول وغير مأكول فالعبرة ب يعني يعني يأخذ حكم المأكول، يأخذ حكم المأكول. نعم، قالوا لو تولد منه ومن غيره فإنه يعتبر صيدا فلا يجوز قتله، فلا يجوز قتله حال الصيد. قال قتل صيدا أو تلف في يده، يعني مثلا أمسك عصفورا فتلف العصفور في يده وما صاده وما تلف في يده، فهو الذي تسبب بتلفه فعليه جزاؤه، سيأتينا جزاء الصيد معه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحيوانات التي لا بأس بقتلها. قال ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا محرم الأكل، وهذه كلها تقدمت لنا. قال ولا الصائل، يعني الحيوان الذي صال على الإنسان، مثلا الغزال صال على المحرم فأراد أن يدافع عن نفسه فرماه فقتله، فهنا قال لا بأس به لأنه قتله دفاعا عن نفسه، فصار كالكلب العقور التحق بالمؤذي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المحظور السابع ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية، تصلح الرجعة. يحرم عقد النكاح للمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يصح عقد النكاح للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولا فدية، يعني من عقد النكاح فإنه لا يصح نكاح، لكن لا فدية عليه اللي قالوا لعدم نقلها. وتصح الرجعة، تصح الرجعة للمطلق، يعني شخص طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم أحرم، يعني طلقها قبل أن يأتي لمكة ثم أتى لمكة وأحرم وهو محرم، هل يجوز له أن يراجع زوجته؟ أو نقول لا يجوز له أن يراجع زوجته لأن الرجعة تتعلق بالنكاح؟ يقولون تصح الرجعة. لماذا؟ قالوا لأن الرجعة استدامة نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة أقوى من الابتداء، فالاستدامة يجوز فيها ما لا يجوز في الابتداء، فلذلك قالوا يصح الرجعة. نعم. النكاح فاسد ولا باطل؟ الفرق فاسد هو مختلف في بين المذاهب، باطل متفق على ثبت. نعم. فهو فاسد لأنه مختلف فيه، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى صحة زواج المحرم فهو ليس بالإجماع. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنته، لكن يحرم من الحل ولكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والبرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. من هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهو الجماع، وهو أعظم المحظورات وهو المحظور الوحيد الذي يفسد النسك. كل المحظورات السابقة واللاحقة لا تفسد النسك ما عدا الجماع، فهو يفسد النسك بالإجماع. قال إن جامع، وكون المحرم ممنوع من الجماع دل عليه قوله تعالى فلا رفث، فمن رفث من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث مما فسر به الجماع. طيب إن جامع قبل التحلل الأول، عندنا في الحج وفي العمرة تحللان، التحلل الأول هذا المذهب سيأتينا إن شاء الله أنه يحصل باثنين من ثلاثة، والاثنان والثلاثة هي الرمي، يعني رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يعتبر تحلل التحلل الأول. طيب يقول المؤلف أن من جامع، طيب والتحلل الثاني يكون بفعل الثلاثة جميعا، وفي العمرة التحلل الأول يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. طيب إن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب على جماعه خمسة أشياء، ثلاثة ذكر المؤلف اللي هي فساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه في العام القابل، وأيضا الرابع الإثم، والخامس الفدية، الفدية ذكر المؤلف في الباب الذي بعده، فهي خمسة أشياء. طيب فساد، وهذه الخمسة دل عليها فتياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد أفتى فيها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص بفساد النسك ووجوب المضي فيه وقضائه وإهداء بدنه من قابل، وإهداء بدنه من قابل. طبعا الإثم معروف أنه ارتكب محظور، فالإثم في كل المحظورات، يعني إذا ارتكبها بدون عذر فإنه يأثم، لكن أمور الأربعة الثانية هذه أخذت من فتية الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول يفسد النسك بمعنى أنه خلاص يفسد النسك بمعنى أن نسكه غير صحيح. وهنا قال الفقهاء يفسد، ما قالوا يبطل. وماذا احنا سبقا ذكرناها أو لا، أن الفاسد بمعنى الباطل عند الحنابلة إلا في الحج والنكاح. فالحج يقولون الحج الفاسد هو الذي جامع فيه الحج قبل التحلل الأول، والحج الباطل هو الذي ارتد فيه الحج والعياذ بالله عن الدين، إنه يبطل حجه. أما في النكاح قالوا النكاح الفاسد هو المختلف فيه، والنكاح الباطل هو المجمع على بطلانه. أما في غيرهما فلا يفرقون، مثلا في الصلاة، الصلاة باطلة أو فاسدة بمعنى واحد، في الصيام باطل أو فاسد بمعنى واحد، البيع فاسد أو باطل بمعنى واحد. طبعا هذا عند الحنابلة، أما عند غيرهم فيفرقون فيه، بعض الفقهاء يفرق فيه. طيب خاصة الحنفية هم الذين مشهور عنهم التفريق بين الفساد والبطلان. يعني لو قلنا فاسد غير مقبول، يعني غير مقبول، يعني قصدك في الحج؟ الحج الحج الفاسد هل يؤجر على ما مضى منه، على ما سيأتي به أو لا؟ خلاف بين العلماء، ولا على الأقرب الله أعلم أنه يؤجر عليه، يعني مثلا رأس، لأنه لا يجب عليه أن يكمل، فنقول يؤجر عليه لكن أجره ناقص. والحج هذا فاسد معنا لا تبرأ ذمته به، لابد أن يأتي بحج قادم، حج يقضي فيه حجه هذا ولو كان حجه هذا نفلا. طيب قال فسد نسكهما وينضيان فيه، يعني لا نقول يرجعان، لا ينضيان فيه ويقضيانه ثاني عام لوجوب المبادرة به، وعليهما الإثم وعليهما الفدية وهي بدنة كما أفتى به الصحابة الذين ذكرنا لكم اسمه. قال وتحرم المباشرة، مباشرة يعني فيما دون الفرج، فإن يحرم على الزوج مباشرة زوجته فيما دون الفرج بلذة، فإن فعل قال يحرم لأنها سبب وذريعة للوطن، فإن فعل ولم ينزل، فإن فعل ولم ينزل فإنه طبعا إذا أنزل، طبعا إن فعل إن باشر سواء أنزل أو لم ينزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، لم يفسد حجه. وما الذي عليه؟ قالوا إذا لم ينزل فعليه شاة، وإذا أنزل فعليه بدنة، وإذا أنزل فعليه بدنة. الروض مجلد الرابع. فقالوا إذا لم ينزل، طبعا قلنا إذا أنزل أو لم ينزل هنا لا يفسد نسكه، قالوا لأن الفساد متعلق فقط بالجماع، أما المباشرة فهي دون الجماع، لذلك لا يعتبر مفسدا للنسك. ما الواجب عليه؟ قالوا إذا أنزل فعليه بدنة، وإذا لم ينزل فعليه شاة. وهذا على المذهب قالوا أن علي بدنه قياسا على الوطن، قياسا على الوطن. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا أنه لا يجب عليه بدنه، بل يجب عليه شات إذا أنزل، قياسا على المحظورات التي يجب بها فدية. قالوا لأن البدنة جاء منصوصا عليها في الجماع فقط، أما غيره فهو أدون منه فلا يقاس عليه في ما يجب بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد المباشرة، والفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون عليها، ينصون على وجوب الإحرام من الحل طواف الفرض في الجماع بعد التحلل الأول. الجماع بعد التحلل، فالجماع قبل التحلل الأول يقولون يفسد النسك، الجماع بعد التحلل الأول يقولون يفسد الإحرام، يفسد النسك يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يجدد إحرامه، يجب عليه أن يجدد إحرامه. يعني شخص حلق ورمى، الآن تحلل التحلل الأول، إذا تحلل التحلل الأول يحل له فعل جميع المحظورات ما عدا ما يتعلق بالنساء، ما عدا ما يتعلق بالنساء. فجامع قبل أن يذهب لطواف الإفاضة، جامع يقولون منى فسد إحرامه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الحل فيجدد إحرامه، فيجدد إحرامه. هكذا ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى. فلذلك لعل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها هنا بعد المباشرة لعل ذكره سبق قلم، لأنهم الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرونها بعد الجماع التعلم الأول. وقد يكون المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها مراعاة للقول الثاني في المذهب، يعني القول الثاني في المذهب أنه يفسد الحج في المباشرة، يفسد النسك في المباشرة، يفسد النسك في المباشرة. فالمؤلف راعى هذا القول فقال من باشر فعليه أن يجدد إحرامه، يعني المؤلف راعاه بأن جعله يعني في قول وسط بين القولين، بين قول بفساد النسك أو عدم فساده، قال يفسد الإحرام، لا يفسد النسك إنما يفسد الإحرام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة كالرجل، يعني جميع ما ذكر من المحظورات فهي محظورات على المرأة والرجل إلا في اللباس، سواء كان تغطية أو كان لبس المخيط، لكن المرأة خصت بملابس يعني خاصة بها تمتنع منها. قال: تجتنب البرقع والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وتغطية وجهها، يعني أنها لا تغطي وجهها، جاء عن ابن عمر موقوفا إحرام المرأة في وجهها. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية وجهها إلا إذا كانت بحضرة أجانب، أما إذا كانت بحضرة نساء أو بحضرة محارم فإنه يجب عليها كشف وجهها. قالوا: وجه المرأة كرأس الرجل. هذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها لكن بغير اللباس المعد لتغطية وجهها، يعني بغير النقاب، لو غطته أنزلت الخمار عليه مثلا أو لفت عليه شيئا فإنه يجوز لها ذلك. ويستدلون ب قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا تنتقب أن المرأة المحرمة تتلثم ولتغطي وجهها إن شاءت. وجاء عند عن أسماء رضي الله تعالى قد كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قالوا يباح لها التحلي، يباح المحرمة التحلي لعدم الدليل على وجود المانع، والأصل الإباحة. نعم. باب الفدية، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما، يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرف و7 إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج، في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفدية، وجزء من الفدية هي مترتبة على محظورات الإحرام. والأصل الفدية ما يعطى في الإنقاذ من الهلكة، يعني شخص سيهلك فيعطى من يعذبه مالا ليفكه من هذا التعذيب. وسمي ولعل الفدية التي وجبت بترك واجب أو بفعل محظور لعلها سميت فدية إشعارا بأن من أتى محظورا أو ترك واجبا كأنه وقع في هلكة يحتاج إلى الإنقاذ، كأنه وقع في هلكة يحتاج إلى الإنقاذ، ولذلك سميت فدية. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الفدية على ضربين، تخيير وترتيب. والفدية المخير فيها نوعان، والفدية المترتبة 3 أنواع. هكذا قسمها، ممكن نقسمها على المحظورات، نقسمها على المحظورات ثم نتكلم عن تقسيمها. المحظورات بالنسبة للفدية لا تخلو من 4 أنواع. نوع لا فدية فيه، وهو مر معنا قبل شوي، عقد النكاح، هذا لا فدية فيه. ومنه ما فديته مغلبة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ففديته بدنة. ومنه ما فديته مثله وهو جزاء الصيد، وجزاء الصيد يخير بين المثل أو التقويم في الإطعام أو الصيام بدل الإطعام، سيأتينا. طيب، هذه 3 أنواع. النوع الرابع بقية المحظورات، يعني راح معنا الجماع قبل التحلل الأول، راح معنا الصيد، وراح معنا عقد النكاح. باقي المحظورات هذه فديتها فدية أذى، وهي التخيير بين 3 أشياء: صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إذن هذه تقسيمات الفدية بالنسبة للمحظورات. المؤلف طبعا ذكر فدية المحظورات وغيرها، فقسمها إلى قسمين كبيرين: فدية على التخيير وفدية على الترتيب. على التخيير نوعان، وعلى الترتيب 3 أنواع. التي على التخيير فدية الأذى اللي قال يخير بين فدية حلق، تقليم، تغطية رأس، طيب هذه فيها فدية أذى، فيخير بين 3 أشياء: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وهذه دل على التخيير فيها الآية وسبب نزولها، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ونزلت هذه الآية في صحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، يقول في نزلت هذه خاصة وهي لكم عامة: فملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بك بل أن الجهد بلا بك ما أرى، هل تجد ما تذبح ساه؟ قلت لا. فنزلت هذه الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدعا صلى الله عليه وسلم فخيره بين هذه، قال: نسك ساه أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. فدل هذا الحديث وهذه الآية على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. طبعا الحلق هذا ورد به النص، والباقي قاسوه قياسا عليه. طيب، إطعام ستة مساكين طبعا صيام ثلاثة أيام لا يلزم أن تكون متوالية، وهي في أي مكان كما سيأتي. إطعام ستة مساكين قال: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. الوارد في الحديث النص على نصف الصاع، لكل مسكين نصف صاع. الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدتهم أنهم يفرقون بين البر والصاع، فيجعلون البر نصف الصاع، فالمد هو ربع صاع، فيقولون في البر يجب ربع صاع وفي غيره يجب نصف صاع. هم يستدلون بفعل معاوية رضي الله تعالى عنه في زكاة الفطر، قلني أرى مدين من هذا يعدل صاعا، يعني مدين البر يعدل صاعا من غيره. طبعا هذا اجتهاد لمعاوية رضي الله تعالى عنه، خالفه فيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقالوا عمموا الأصحاب رضي الله تعالى عنه هذا في كل الكفارات، فذكروا أن البر إذا صار سيخرج من البر يخرج مد بر، ومن غيره يخرج نصف صاع. وبعضهم يقول لا، في كلها نصف صاع، لا سيما أنه نصف في بعض رواية حديث كعب بن عجرة على أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وفي بعضها أطعم ثلاثة أفراد، أطعم ثلاثة أفراد. والفرق نعم مبالغة ثلاثة، أو تصدق بفرق على ستة مساكين، والفرق يسع ثلاثة أصع. طيب، أو ذبح شاة، هذا إذن النوع الأول فدية ثلاثة. النوع الثاني فدية جزاء الصيد، النوع الثاني من الفدية التي على التخيير. الصيد على نوعين: صيد له مثل وصيد لا مثل له. الذي له مثل يخير بين ثلاثة أشياء، يخير بين ذبح مثله، سيأتينا فصل في جزاء الصيد، سيأتينا الصيد الذي له مثل والذي لا مثل له، يخير بين ذبح مثله أو يقوم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طعام ويعطى لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. طيب، أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. فمثلا شخص ذبح حمامة، الحمامة فيها شاه، نقول أنت مخير بين أن تذبح شاه أو مقوم الشاه، كم تسوى؟ قال مثلا 600 ريال. طيب 600 ريال بنشري به مثلا رز، زين؟ لو قلنا كيس الرز أبو 45 كيلو مثلا يسوى 150، فأربع كياس رز 45 كيلو، لو قلنا الصاع 3 كيلو إذن 15 صاع، إذن أربع كياس يعني 60 صاع. يقول يطعم كل مسكين مد، طبعا مد من بر أو نصف صاع من غيره، فهنا سيطعم نصف صاع، فستين صاع سيطعمها لكل مسكين نصف صاع. كم يأخذ كل مسكين؟ نطعم 120 مسكين. نقول أنت مخير بين أن تذبح شاة أو تطعم 120 مسكين، تسوي لك 4 كيس رز بزالة 120 مسكين، أو تصوم 120 يوم. تصوم 120 يوم، واضح؟ طيب، هذا الذي له مثل، الذي لا مثل له، الذي لا مثل له مثل الدجاج، قالوا يقوم الصيد، ولا الدجاج لا. الدجاج ها الدجاج أهلي ليس متوحش. طيب ها أرنب، أرنب لا، الأرنب جاهلي مثل نعم جاهلي مثل البدنة ماذا يمكن في هم قالوا الطيور ما عدا الحمام، الحمام فيها شاه لا الضب ذكر في جدي الضب نسيته بس على كل مثلا الطير غير الحمام طيب الحجر لو قالوا مثلا يقوم ويشرب قيمة طعام قيمته كم؟ أذن قالوا قيمته مثلا 50 ريال. طيب اشتر طعام رز ب50 ريال، قال مثلا أبو مثلا 5 كيلو أو أبو 10 كيلو مثلا، أبو 10 كيلو ب50 ريال. طيب أبو 10 كيلو كم صاع؟ 3 أصواع ونصف تقريبا. طيب إذن كم يطعم؟ 7 مساكين. فنقول إما أن يطعم 7 مساكين أو يصوم 7 أيام. طيب والدليل على التخيير قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى الدنيتون لأمار الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. طيب هذه إذن فدية الأذى وجزاء الصيد، هذا على التخيير. عندنا الذي على الترتيب، النوع الأول قلنا 3 أشياء، النوع الأول دم المتعة والقيران، دم المتعة والقيران يجب فيه الهدي، والهدي هو شاة أو صبع بدنة أو صبع بقرة. طيب إن عدمه ينتقل للشيء الآخر، إن عدمه يقول نصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذه 10 أيام لقوله تعالى فمن لم يجد فإذا من ثمان ثلاثة من الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة. طيب فصيام 3 أيام متى تبدأ صيام 3 أيام؟ يقولون من الإحرام بالعمرة، فلو أحرم بعمرة التمتع من أول شوال خلاص، هو يريد أن يتمتع ما عنده فلوس يشتري بها، يصوم يشتري بها هدية، نقول يصوم 3 أيام. إن أراد أن يصوم في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، يعني قبل أن تنتهي أيام الحج، هو مخير، فهي 3 أيام في الحج تبتدأ من حين إحرام بالعمرة. طيب قالوا الأفضل كون آخرها يوم عرفة، يكون يصوم 7، 8، 9. قالوا 7 إذا رجع إلى أهله، فإذا رجع إلى أهله يصوم 7 متى ما صام، لكن الأولى أن يبادر بها، الأولى أن يبادر بها. هذا النوع الأول من أنواع الفدية التي تجب على الترتيب. قال والمحصر، المحصر هو الذي يمنع من إتمام النسك، وسيأتينا باب خاص بالإحصار. فالمحصر إذا منع من إتمام النسك فإنه يذبح هديا، يذبح هديا. طيب لم يجد الهدي ينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام ثم يحل قياسا على المتمتع. طيب هذا النوع الثاني من الواجب على الترتيب. النوع الثالث الواجب بالجماع، قال يجب وطن في الحج في الفرج في الحج بدنا لقضاء الصحابة رضي الله تعالى بذلك، وفي العمرة شاه، وفي العمرة طيب هذا ما في تخير ترتيب. طبعا إذا لم يجد بدنه، إذا لم يجد قالوا يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع. وفي العمرة شاء لأنها دون الحج، وإن طاوعته زوجته لزمها، يعني لزمها الفدية، لزمها الفدية. أما إذا كانت مكره فيلزم الزوج، فيلزم الزوج أن يخرج عنه وعن زوجته. يعني هو يخرج عنه. طبعا هذا على المذهب سيأتينا أنه لا يعذر به النسيان ولا بالإكراه، سيأتينا إن شاء الله في البصر القادم. لا تقول ناخذ كم دقيقة قليل. إحرام الوزراء، إحرام الوزراء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم الثياب قال لا يلبس القمص والإسراء ولا تبرانس ولا ماء من خفة، وهذه يقاس عليها ما كان مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس، لأن الذي يلبس كثير فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القليل، فدل على أن ما ليس مثلها فإنه لا يأخذ حكمها فيجوز لبسها. طيب هل الوزرة تأخذ حكم أحد هذه الخمسة أو لا؟ أكثر من المعاصرين رحمهم الله وحفظ الحليم يرون أن هذه ممنوعة، ممنوعة لأنها تأخذ حكم أقرب ما لها السراويلات، لأنها تغطي أسفل الجسم. ويقولون هي معروفة في عند العرب قديما باسم النقبة، وهي نوع من اللباس، لباس أكثر ما تلبسه النساء، فقالوا إنها ممنوعة لأجل أنها لباس خص على جزء من الجسم فيأخذ حكم السراويلات. هذا أكثر من الناس. ومنهم من ذهب إلى جوازه لأنه لا يأخذ حكم هذه الخمسة، وإنما يأخذ حكم المباح. يقول ليست مثل السراويلات، السراويلات لها أكمام، يعني لكل قدم تبكم، وهذه ليس لها أكمام. وهذا اختيار شيخ المذهبي رحمه الله تعالى. الصابون المعطر، إذا كان معطر بشيء لا يتخذ عطرا بالعادة، يعني مثلا بنكهة التفاح أو بنكهة الليمون، لا يتخذ فيه في العادة، هذا لا بأس به. لكن إذا كان بنكهة شيء يتخذ فيه في العادة مثل العود أو المسك ويتهم في العادة، فنقول يجتنبه المقبول. لا هذه ما فيها إشكال إلا إذا كان المزيل بنكهة شيء يعدل التطيب مثل المسك، نقول لا. لكن إذا كان يقطع الرائحة هي يبقى رائحة العرق ليس فيه رائحة شيء من طيب فلا بأس به. بالنسبة للاشتراط الشيخ يذهبون الآن بدون تصريح يذهب يقول إن دخلت وإذا رجع من قبل التفتيش هل الآن اشتراط ينبغي عليك أن تشتريه؟ طبعا عندنا شيء هم يجوز لهم أن يذهبوا أو لا، وإذا ذهبوا فهل ينفع الوثاقة أو لا. طبعا الآن الدولة نظمت الحج وأنه لا بد أن يكون بالتصريح، ويعني صدرت الفتاوى وفتوى يذكر علماء بذلك بجواز أن تنظم الدولة الحج، فصارت مستندة على فتوى شرعية. فنقول الأصل أن الإنسان لا يذهب إلى الحج إلا بتصريح. هناك يعني عندنا هذا الأصل عام، هناك حالات نادرة تستثنى، يعني شخص مثلا يقول أنا أستطيع الحج لكن التصريح يكلفني مال كثير، أو تتسامح يكون مع حملة، أنا ما أستطيع أن أحج، لكن أستطيع أن أحج بنفسي وأذهب هذا حج الفريضة. فهنا نقول قد يرخص له بأن يعود بدون تصريح، يرخص له ذلك. وهي حالات يعني تكون خاصة، لكن الفتوى العامة لا. طيب إذا شخص ذهب سواء خالف الفتوى أو شخص من حالة الحصة وقع ناس يردوني، فإذا سأشترك من حادث من حادث فمحلي حيث حادثتني، فنقول ينفع الاشتراك بإذن الله. فإذا حبسوه فإذا منعوه فإنه يتحلل من جانب. نعم، وإن كان يعني فيها يعني فيها تأمل، لأن هنا حقيقة ما هو محصر كان، أنا في الإحسان صحيح، أنا أقول لا إشكال تحل في الإحصار، يعني لو شخص لم يشترك وردوه أنا أقول هو كالمحصر، هذا اللي فيها إشكال، إنهم حقيقة ما منعوه تماما، هم منعوه من الوصول إلى البيت بالإحرام، منعوه من وصول البيت مطلقا، فهم ردوه عن واجب حقيقة. والفقهاء ذكروا أن من صد عن واجب عليه دم، يعني يكمل عليه دم. فهذا ممكن نقول يلبس ثيابه ويذبح هديا، يعني يخرج فدية الأذى ويكمل إذا لم يشترك. مصنف هنا يقول وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، أليس يقول فبطل نسكهما لأنه قام جمع قبل التحلل الأول باطل صحيح؟ لا، قلنا الحنابلة يقولون فاسد الباطل الذي يرتد فيه من الإسلام لا يقبله، أليس باطل صحيح؟ هلا هذا في النكاح فرقوا، قالوا النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل، هذا مجمع عليه لا مختلف فيه. الحج لا، مو بعد الاتفاق والاختلاف، الحج مسألة الحال الجماع قبل الحال الأول يفسد والردة تبطل، مو بعد الاختلاف والاجماع.